ايش رايك اذا طورت السؤال؟ فقلت كيف نعرف انه هذا عالم باللغه او جاهل؟ كيف نعرف انه هذا عالم من فقه او جاهل؟ كيف نعرف؟ طول بالك. كيف تعرف فلان عالم بالفقه باحكام الشرع؟ كيف تعرف؟ نعم هل كل من كان عنده أكثر علما منك يكون عندك عالم بالكتاب والسنة؟ قول لا. إذن جوابك خطأ. ها؟ إذن أعيد السؤال وأرجو أن أحضر الجواب. كيف تعرف فلان عالم؟ ما أسألك ماذا تفعل؟ ما أسألك إذا كنت جاهلا ماذا تفعل؟ كيف تعرف فلان عالم وفلان طالب علم وفلان جاهل؟ كيف تعرف؟ الجواب أخي بالمخالطة بالمعاشرة، وهذه قد تكون مباشرة بشخص. الآن أنت تتصل معي وهذا لا يكفي، لكن لما تكثر المخالطة يتبين لك أنه هو على نسبة معينة من العلم أو لا. هذا هو طريق معرفة أهل العلم في أي علم كان وليس في علم الحديث. فأنا أقول لك الغزالي هذا الذي شغل العالم الإسلامي اليوم بضلالته، هل عرفته عالما بالحديث؟ ما عرفته عالما بالحديث. هل عرفته داعيا للإسلام؟ عرفته داعي للإسلام، لكن هل عرفته يدعو إلى الإسلام القائم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ ما عرفته. إذن بالمخالطة، سواء كانت هذه المخالطة بارك الله فيك مباشرة أو بالاطلاع على كتبه ومؤلفاته. فأنت ما عاشرت يمكن الغزالي، وأنا عاشرته لكن مش كثيرا، لكن يمكن أنت طلعت على كتبه وأنا طلعت، وربما يكون طلعك على كتبه أكثر من كتبي، لكن ما ترى في كتبه آثار علمه بالحديث وصيا وتضييفا. لا أبدا، هناك ناس يعني جمعون، هناك ناس يجمعون حطابون في الحديث، يعني يجمعون فقط. أما معرفة الصحيح والضعيف، معرفة الرجال الذين يرون أحاديث صحيحة والرجال الذين يرون أحاديث حسنة والرجال الذين يرون أحاديث ضعيفة والآخرون الذين يرون أحاديث موضوعة، هؤلاء قليل جدا في كل عصر، كثروا في هذا العصر وهو نذير شر من جهة وإن كان مبشر من جهة أخرى. ربما يهدي الفتنة، تطبيق سنة ربما يهدي الفتنة نتيجة لجهل الناس أو لأي سبب آخر، فماذا نقدم؟ تطبيق السنة أم لا نطبقها لتجنب الفتنة؟ إذا أنا وقفت عند سؤالك فقط في حدود سؤالك أجيبك بما تطمئن إليه نفسك، ولكن أخشى سوء التطبيق، فأقول تترك السنة في هذه الحالة. لكن أين هذا المجتمع الذي أنت تتحدث عنه؟ أضرب لي مثلا، يعني أي سنة تخشى إذا أعلنت أو نشرت أنه يخشى من شيء فتنة؟ أنا أقول السنة عندما تجد فتنة نتيجة لجهل الناس أو سبب آخر، مثلا سنة المسجد أو مثلا